يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة. ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أشكر بالله وأسأل الله جل جلاله أن يصفنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله فرزقنا الله جل جلاله الليلة بقطعة الحلوى هذه في أول آية نسمعها في صلاة التراويح لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله. ونؤصل على هذه الآية أصلا وهو إذا قال العبد عملي قال الله نعمي وإذا قال العبد فضلك قال الله بعملك. هذه من أصول الوصول إلى الله تعالى. أسأل الله أن يرزقنا فهما صحيحا في دينه. كثير من أعتقدكم أيها الشباب والعيش لا يروح القلب مشغول يروح اللي وراه حاجة يروح المنتظر الكلمة يروح فلا يجلس إلا حاضر القلب يريد الله. اتفقنا؟ ليه؟ مش عارف أنا عايز أقول أنت بتقول ليه؟ ليه؟ أسأل الله جل جلاله أن ينزل علينا الليلة رحمة من عنده يغنينا بها عن رحمة من سواه. أحبكم في الله. هذا كثير ما طلبته أيها الإخوة بفهم عميق لدين الإسلام. إننا بحاجة إلى الفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه. الفقه اللي هي مش فقه العبادات والمعاملات مش الفروع وانما تحقيق. قال العلماء الجمهوريين يقولون فقه بمعنى كفائن وزن ومعنى فقه كفائن وزن ومعنى فمعنى فقه فهم يريد ان نفهم ديننا انما ادين من عدم فهمنا للدين. ولذلك القبط الجمعة الجمعة بقضية فقه المقاصد. فقه المقاصد ولقرئ الحلف للشكوى من تطويل القبة فلقرئ الحلف بقضية ينبغي أن تفهم لماذا أخذت بتلاوة القرآن؟ ليه يا رب العالمين؟ ليه؟ هي مجرد الإسلام ينزل في الكتاب والأرض الدولة للمسلمين الذين هم أنزلوا وختموا خاتمة. فهم مقصود من وراء التلاوة، فهم مقصود من وراء الذكر، فهم مقصود من القيام بتحديد الأهداف والوصول إلى اللقاء. هذا هو المراد السعيد أيها الإخوة. إذا قال العبد عملي قال الله نعمي. اللهم ولك الحمد على حمد لك وقد لا ليس تصلي صلى الله عليه وسلم. إذا أنعم الله عليك بنعمة فقلت الحمد لله، أنت حبيب لله، الحمد لله على إيه بقى؟ عليه عليه. قلت على كل حاجة أفضل، مش صادق مش صادق خالص. العين تقول الحمد لله، حسب الحمد لله على ايه؟ تحديدا تحديدا الحمد لله على ان ربنا اضاف بصره فعرف، الحمد لله على ان الله اسمع للقران. والله في ركعات الاولى قبل شيخنا ما يدخل لما كان بيقرا في الراحه مع الشيخ نسيم السحاب حبيبنا، ها لما كان بيقرا في الراحه مع الشيخ يستفيد بيستفاد بيستفاد هو الانسان عمل كأن بيحصل غمز من الآيات المكية. ينسان بالراحة كده بزيد بنفسه عمال الصوت ينسان الآيات كبار عمال يفيد جنوده. الله الحمد لله على محمد القرآن. إذا نقول الحمد لله الحمد لله على إيه؟ كل قصر في قطر حوالي 25 26 27 مرة خذوا مرة 28 الذي في يوم من الأيام كنت قربة. اللهم بارك في قربة المسلمين. ثم فرجها الله. فلما فرج قلت الحمد لله. حلوة. لما قلت الحمد لله جبت عليه. طويل قوي. فقلت لنفسي انا طب الواحد ما يحبوش ورد كل يوم يوم شوية الحمد لله ليه؟ فاتكلمت والله تتمانى وانا مصدقها يا سيدي اتكلمت ان احنا بنقول الحمد لله بعد كل صلاة 33 مرة. مصدق مصدق وانت مصدق بس ما بنقولش الحمد لله اللي هي ساعد ايه؟ ساعد الحمد لله. احنا بنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما بنقولش الحمد لله اللي هي بتطبع ساعد الاحساس بالنعمه صح كده؟ فعشان كده ما بنحسش فيها ما بتبقاش الحمد لله. الشاهد لله علينا نعم، فلما تقول على نعمة الحمد لله كونه وفقك للحمد هذه نعمة، فتشتدي حمد فتقول الحمد لله، ودي كمان نعمة فتقول الحمد لله، ودي كمان نعمة فتقول الحمد لله الحمد فتقول وما ذكرت النعمة الأولى. فإذا قال العبد عملي يا رب أصلي صوت رمضان ما رسول الله ربنا الله يحفظ لكم ما بتفضلوش عنا صلى الله عليه وسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابي رمضان تم مسكر روح ما صلى على النبي أنا سيد ما صلى على النبي أنا مش عايز أسمع بس أنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الرجل صمت رمضان كله او صمت رمضان كله. حديث مسند الامام احمد واسناده صحيح. الرسول نهى ان يقول الرجل صمت رمضان. ايه معنى كلمه صمت؟ ليه يقول راوي الحديث لا ادري اكره التسبيح ام لا بد من غفله؟ يعني لا تزكي نفسك، تقولش انا صمت رمضان، انما اعانك الله وصمت. احد اخواننا اسال الله ان يغفر لنا. احد اخواننا كان قبل رمضان عمال اقول يا ابني والله انا واقف يا ابني يا ابني ضبط نفسك رمضان ده اتق الله بنفسك. يقول لي بس بس يصمت انا ناويين هعمل شكر شكر بس يجي رمضان. طب ده من واللي ان شاء الله اصلي قيام في المسجد الفلاني، اتهجد في المسجد الفلاني باذن الله ان شاء الله، وناوي ان شاء الله اروح اعمل عمره في العصر الاول يومين وارجع، وعمره في العصر الاخر وارجع، وعمره في العصر الاواخر واعتدي. يوم الأحد أول يوم في رمضان أصيب والده بمرض، اضطر أن يسافر به إلى فرنسا. اتصل بي أمس، أهلا مكة يا غريب. طيب أسافر مع أبي الولاد ولا أروح مع أمي؟ لا، أروح مع هو ده السر، هو دي الفتوى. لكن التقوى حين العمل لا تدري في محوره. اللهم انا نسالك الا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، ولا اقل من ذلك ولا اكثر. ايها الاخ الكريم، اياك ان تقول صم قم فعل سافعل، وانما قل يا رب استعملني واستخدمني في طاعتك. واذا قال العبد فضل لفضلك يا رب، قال الله عمل ونور ان فيكم الجنه اريدتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون لانهم قالوا فضلك يا رب هي اتاها الاسلام وجهدا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان جئتم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. هم يقولوا لولا ان هدانا الله، مش مننا ده، من وحدهم. لا كريم، كريم سبحانه، اكرم الاكرمين سبحان الله. ثم ندخل في موضوعنا الذي ارجعناه منذ ثلاثه ايام، المرء لا تنظر فيمنع منك. قال الله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. اننا نعيش في زمان ايها الاخوه وما تسالوش منين، احنا متفقين صح ان الصح ان تسالوا، نعيش في زمان اكثر الناس بل كل الناس لا يعرفون الله كما ينبغي. هذه هي المساله، انك مش عارف ربنا كويس، لا تعرف الله. كثير من الناس يظن انه يستطيع ان يلعب على الله كما يتلاعب بمديره في العمل، يظن انه يستطيع ان يخدع الله كما هو يخدع زوجته واولاده، يظن انه يستطيع ان ينفر على الله كما ينفر بالفقراء من حوله، يظن ذلك وهو جاهل يعلم. لا يدري ان اخطر ما في المساله أن الله يرى باطنه، يعلم تفاصيل خواطره، يعلم ما سيكون من أمره. أي شيء مش عارفه كويس. ولذلك جاءت الآيات عنهم الليلة لتذكرنا بهذه القضية. في قضية الهم، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الليل وقهر الرجال، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درع الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الاعداء. يقول الله سبحانه وتعالى خلاص يا شيخ عايزين من اول اذ تصعدون لاخر طبقه. سيدنا عارفين احنا موضوع صفقة الحرمين ده من أوجة الصديق تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأسابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في وجوهكم لبعض الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليجتمع الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. جزاك الله خيرا. قال سبحانه يخفون في انفسهم ما لا يبدون يقولون يقولون لمن في انفسهم اخرج الله ما في انفسهم يعني هم كان الكلام مع النبي ما قال عليه فهو يتسلى من الامر بشيء كان الكلام مع النبي ما قال عليه صلى الله عليه وسلم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم او يقولون لاعطيهم البعض كلام وفي نفوسهم كلام ربنا كشف كلام في ذاته في نفس السوره سوره العمران يقولون لافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقالوا لو اطاعونا ما قدروا يبقى القضيه كلها ان هو كمان خايف فيكذب فربنا سبحانه وتعالى يطمنه جدا يقول اذا كنت انا كتبت عليك القتل فلا بد ان تخرج الى مكان قتلي لان من انا أصحر ظالمك فتخرج لتقتل. أيوة أنا ممكن أمسك كوباية المية دي وأحط مسدس في المادة وأنا كسر مش عايز أسوأ فتسرق غصب عنك فتسرق وأنت مكره لأن أما ربك سيكره بغضك حتى تريد ما يريد تستشعر غصب عنك؟ لا الله يجعلك تشرب بمزاجك يظهر باطنك حتى تريد ما يريد شوف ما احنا بنقول ربنا كشف في سوره الفجر قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم لما اعتذروا النبي يقولون ايه يقول شغالتنا اموالنا واهلنا يقولون بالسنتين ما ليس في قلوبهم ربنا يكشفها معناها وتعالى تقول بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ربنا يكشفكم مباشره يقولون ان بيوتنا هي ذكري المقدس. تعالوا من فضيل شوي شوي. خلنا نعمل العصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضيء المدن مستجم لنا إن إحنا نفذل قصة القرية واسألكم عن القرية التي كانت حاضرة إذ يعدون السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يفتدون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يحسبون. الله أكبر. عرفت أنك مبتلى بين ثلاث وسلم عن القرية التي كانت حاضرة البحث عنهم قرية على الشاطئ عملهم الصيف إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم ترتيب شرعا من نسك اليهود ودينهم أن يوم السبت يكف عن كل شيء فلا يرفعون قشة عن قشة وهم أصل المكر لبني آدم هؤلاء سبحان الملك. لذلك كان من مكرهم نمتبه لكم الدم أن يفعوش فسع عن فسع والمحادثات التي يوم صلاة الجمعة الثاني مش موضوعنا هكذا كان لا يفعون فسع عن فسع أم فرض. فإذا كان اليوم السبت لمس السبت سارح على صوته ويوم الحد يرمي السباب ما يلوش وجهه فيه صح بلاش جدا او ده بيتطلع انا متاكد ايام ما كنت اقعد خبز ولما صاحب المسجل وما خلصش الطن وصرت للجبال وسبت ورا البنات مش طايق يوم ما اكيد تكليفك لقيتها هي اللي كنت بتجري وراها وتوصل بيك صح؟ هو دلوقتي ايوه يوم ما كنت بتجري عايز تشتغل اي حاجه مش فاهم خالص صبري يوم ما التزمت واقبلت على ربنا جاء الشغل الفني وشغل الكاسين وشغل الحرام زي ما بيفرض نفسه عليه عروض مغريه هي دي يوم السبت السمك زي عندنا في الفلاحين انا اسف بالتعبير بس قولوا يطلع لهم مثال سلام سارح على الصافي السمك وهم قاعدين حسبنا الله ونعم الوكيل. نعيم الطيب مش قادرين منكم ليهم يصطادوا ويوم الحديد مش فاهم ولا خلاص الله جل جلاله يخبرنا تعقيبا انه لا يصبر سبحانه حكم العدل قال كذلك نبلوهم بما كانوا ايه؟ بما كانوا يفسقون بفسقك تبدأ بفجورك تبدأ بفسقك تبدأ إن طال بنا مطاع نقول القصة اللي قلنا عليها لا تحسن نفسك كثير منا يرقي نفسه ومنهم من يكون بذنبي ولا تخذلني انا في الفتنه اللي سقطوا هم دول المفتونين هم دول اللي هو الفتنه انا في الفتنه اللي سقطوا شاهد سبب الذنب منهم يمكن يجيبوا الشعر 70 متر اليوم طب يعملوا ايه؟ فبداوا ينكروا على الله عملوا ايه؟ حصل خطه في الارض عشر بحيث ان السمك اول ما يخرج يقعد في الحفرة ما يحاولش يطلع منه. نظر الصفات الحمر والحمر ينظر ويمسك الثمن السريع ويشحن الحفرة في طريق الشمال وهم قاعدين سجارات اهو عملنا حاجة؟ ها؟ احنا مديرين احنا مستفيدين يا رب ثم عندما قلت لكم ان الله عاقبه في هذه المعصيه اشد عقوبه قلنا لهم كونوا كرما خاطئين رغم انهم كما ذكرت لك كانوا يقتلون الانبياء كما عذبوا بهذه العقوبه قالوا جعلنا اله جعلهم الهه فما عذبوا بهذه العقوبه قالوا ان الله سهره ما عذبوا بهذه العقوبه وانما عذبوا بالمسح بسبب هذا الذنب لا لكونه ذنب ولكن لان فيه استخفاف بالله يخالف الله يمكر على الله وكثيرا ما يحصل منك هذا للاسف ان كثير تنكر على ربنا شوف قد يقع احدنا في معصيه فيصيبه كرب بسبب هذه المعصيه فيقول يا رب فرج الكرب ده وما عملناش تاني ابدا ابدا يا رب وفي يدك ومن باطنك انه هيحرمك ده يحصل بيحصل منك العنصر ايوه بيحصل ما تكونش حاسس يقينا انك كتبت الذنب وده رب حرمت ولا افعلها مره ثانيه ويفرجك ونعمل عمرك قلت ايها السيد الان نعم الله محسين لئن انجئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون كريم الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون وهم حين دعوا الله لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين مش هنشرك بعدها ثاني أبدا الله يعلم أنهم سيشركون ومع ذلك يفرجهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمتي لهم إن كيدي متين ولابد من توضيح مسألة عقدية في هذه الألم الصفات التي تحتمل مدحا متمما كالمقص والاستهزاء والكيد والمخادعة ينبغي أن تحمل على حد الكمال في صفات الله تعالى الكمال المطلق في صفة الله تعالى فلذلك هذه الصفات لا تأتي إلا مضافة ينظر بالماكر ويخادع المخادع ويستهزئ بالمستهزئ ويزيغ قلب الزائر ويزيغ الكائن لابد أن تأتي هذه المضافة ولا تأتي مطلقا فلا يصف الله عز وجل بالفتح مطلقا وإنما مقيدا أنه ينظر بالماكر هذا هو الكمال هو الضحى ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم لو في عندكم مدير مصيد غلبان يتضحك عليه لما حد يروح ينكر عليه هو طيب فينكر فيه لكن لما يجي مدير بقى الملك والسلك فاهم كل حاجه في تنكر عليه ينكر هو عليك يبقى ده قمه الكمال في وصف الإنسان من ذلك مثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فيوصف الله بهذا الكمال أنك إذا أردت أن تنفر به مهر بك، مهر بك من المهر. قال ابن جوزي في صيد الخاص، لا في المنجز، في كتاب المنجز، يقول ابن جوزي تصر على المعاصي وتصانع ببعض الطاعات انما تنظر بدينك. صحيح انك يصلي وتجيب حلم السجاير بعشرين سيجاره، فكانه يقول يا رب انا بصلي لك بل اعطيك بعض الطاعات، جاي يصلي وتظبط مواعيده. هو بيخلص عمر كان تسعه يا دوبك عشان البزوره بتبدا تسعه، فنام يعصي ربنا بعد الصلاه مباشره. بس تبقى تنمو وتعطيه في جانب وخطوه في جانب، هذا مكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب احنا يشكو عن الناس، انا حدث في قلبي قسوه بفرح في الصلاه، بفرح في الصلاه، هو لا يريدك ان تصلي اصلا، اتى بك لتتوب، فاذا بك تاتي لتعصي. نسال الله عز وجل ان يتوب علينا وعلى عصاه المسلمين. هؤلاء الناس القريه التي كانت حاضره البحر لما صنعوا هذه الحفر ووضعوا الحسابات واصطادوا، وصف الناس ثلاثه فرع. الاولى فعلوا، والثانيه انكروا. الاولى انكرت، واذ قالت امه منهم لم تعيدون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. في فرقه انكرت بروح الله الى ربنا، انا اثني عليه، اقول انك حرام ولا يجوز واتقوا الله. وفرقه ثانيه ليس عنك تماما، دول مجرمين خليهم يمروا 60 بقى لربنا يقول ليش حرام ولم ينكروا. والفرقه الثالثه فعلا نزل قول الله ان الذين فعلوا الا ان كونوا قرده خطيئه، والذين نهوا وانجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طب الفرقه الثالثه اللي تكفي دي راحت فين؟ لم يذكرهم الله، اتخذوا مع المؤمن ولا نسوا مع المؤمن، كما انهم سكتوا عن الامر بالمعروف واهملوا، فالجزاء من جنس العمل، سكت الله عنهم واهملوا. ما نعرفش ربي ايه، لا اكملوا هذا الجزاء الاكمال. ان انتشار المنكر في هذه الايام سببه ان واحدا فعل والاخر سكت، لابد ايها الاخوه من ان يكون هناك غير على شرع الله، على دين الله، غير ان يعصى حبيبك الله. ايها الاخوه الكريم، من المعصي وهو اكبر من المعصيه ان تنظر الى امراه متبرجه او عاريه وتبتسم. ليست القضية في مجرد النظر بزين النظر، المعصية الأكبر أنك رضيت أن يعصى الله، بل إن شرح قدرك بمعصية الله، المس أنك تقول يا رب الفكر وأنت لا تريدها أن تتستر، أنت تريدها أن تظل عارية في الدم. مين نفسه ان نفسي عذرا في الحج؟ يا عم احنا مالنا مكه حج ولا تحجش الموضوع؟ لا هناك من يريدون ان يظل الفسق موجود. قال سبحانه كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هناك من يريد ان يظل الفسق موجود يستمتع بالفسق معك ثم هو يقول يضبط عليه. كلمة أخيرة حتى لا أصير عليكم، أنا أحبكم بالله. كلمة أخيرة، والله والله والله لو علم الله من قلبك صدقا أنك تريد أن تتوب لتاب عليك. فالله أكرم من أن يرى من عبده إقبالا عليه ويرده، صح؟ يقين. لذلك حتى المقص الصدق. أنا عايز أسألك بجد والله تقسم إنك فعلا تريد أن تتوب ما تقدرش. سيبتليك ليبين كذبك فاصدق الله يصدقك. ولو صدقت الله لصدقك الله. اقبل على الله والله يصدق عليك. اقبل بالله اني احبك بالله. اياك وان تمكر على الله في الزنا لحد ما تضطر سخريا انك تاكل من الحرام تقول يا رب انا ليس بحلال بس زي ما شايف ربك. أنت تنقل تقع في المقصية وتقول يا رب أنا ما كنتش عايز أعطي مثلية أي جد كده. تنقل أنت تنقل أنت أنت الحقيقة. والله صرفتها عنك مرة واثنين وثلاثة وأنت مصر ثم تريد أن تعتذر وتقول إن ما كانش قصدي. أنت تنقل إياك أن تنقل فينقل الله. أسأل الله جل جلاله أن ينكر لنا ولا ينكر بنا. اللهم لا تنكر بنا. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل والإخلاص في القول والعمل. ربنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وآله. آمين آمين والحمد لله.